قال الرحبي رحمة الله عليه: نصف وربع ثم نصف ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرعي. نصف وربع ثم نصف الربع، ونصف الربع هو ماذا؟ الثمن. نصف الربع هو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع. هذه الآن كم مفروض ذكرت في هذا البيت؟ خمسة، ذكرت خمسة: النصف والربع والثمن والثلث والسدس. والسدس بنص الشرع أي التي جاء بها الدليل وقام عليها الإجماع. إلا أخذنا صح؟ أخذنا في الفرض وفي نص الكتاب ستة، إلا أخذناه. أخذنا ولا ما أخذنا؟ ما أخذنا. طيب نأخذه. قال: في الفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. الفرض في نص الكتاب ستة التي جاء بها القرآن، هذه الستة: لا فرض في الإرث سواها البتة، أي لا يوجد فرض سابع في القرآن وقام عليه الإجماع أبدا، لا يوجد هذا، وإنما التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الستة الفروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وقام عليها الإجماع، قام عليها الإجماع. لذلك قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. قال الشارح: فالفرض في نصف الكتاب أي القرآن العزيز، القرآن العزيز، وأدلة ذلك معلومة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات، وأيضا آية الكلالة التي في آخر سورة النساء: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهذه الآيات الثلاث التي جاءت في المواريث نصا، نصا: الآية الحادي عشر والآية الثانية عشر من سورة البقرة، وآخر آية من سورة النساء، وآخر آية في سورة النساء. هذه ثلاث آيات بينت النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وقام الإجماع على ذلك كما نقله أبو عبد الرحمن الدمشقي، كما نقله أبو عبد الرحمن الدمشقي رحمة الله عليه في رحمة الأمة باختلاف الأئمة، نقل الإجماع على هذه الستة الفروض المنصوص عليها، أي القرآن العزيز ستة، والسابع ثبت بالاجتهاد، وهذا السابع الذي ثبت بالاجتهاد هو فيما يتعلق بمثلة الغراوين والجد مع الإخوة في بعض أحواله، الثلث الباقي، يقال له الثلث الباقي الذي اجتهد فيه عمر رضي الله تعالى عنه، اجتهد عمر في الثلث الباقي للأم في مسألة الغراوين، في مسألة الغراوين، وإلا الثلث الباقي هذا ليس مذكور في القرآن ولا في السنة، وإنما اجتهد فيه عمر وتبعه على ذلك الأئمة أو بعض الأئمة. وهكذا في مسألة الجد مع الإخوة في بعض أحواله أنهم أعطوا الجد الثلث، أي ثلث الباقي، ثلث الباقي أي بعض ما يأخذ الفروض فروضهم، فيعطى ما تبقى يخرج منه الثلث، يخرج منه الثلث، يقال له ثلث الباقي وليس ثلث المال، وليس ثلث المال. قال والسابع بالاجتهاد، أي ثلث الباقي. لا فرض في الإرث، لا فرض في الإرث في القرآن سواها، أي الفروض الستة البتة، أي قطعا والبت القطع. أما السابع الذي هو ثلث الباقي فخرج بقولنا بنص القرآن، بنص القرآن. أين في القرآن؟ أين في القرآن؟ الثلث الباقي لا يوجد، لا يوجد. وإنما بعضهم استدل بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنتي وسنة الخلفاء، وعمر من الخلفاء في ثلث الباقي ما يتعلق في الجد، قول عمر وقول الخلفاء الثلاثة عمر وعلي، عمر وعثمان وعلي، أو كان الثلث الباقي في مسألة الغراوين هو قول من؟ عمر، عمر. فبعضهم يستدل بهذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والثلث الباقي قالوا جاء فيما يتعلق بالأم عن عمر وهو من الخلفاء الذين قد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مسألة الجد مع الأخوة خلفاء ثلاثة عندنا عمر وعثمان وعلي. قال نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرعي. قال والفروض الستة أحدها نصف وثانيها ربع وهو نصف النصف، ثم نصف الربع وهو الثمن، وهو ثالثها ورابعها الثلث، وخامسها السدس بنص الشرع في القرآن العظيم. قال والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. وهنا أخرها لضيق النظم، أخر الثلثان لضيق النظم فأخرها من أجل ماذا؟ النظم. قال نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرعي، قدم الثلث والسدس على ماذا؟ على الثلثين حين طاق عليه النظم. ثم قال والثلثان وهما التمام فاحفظ كل حافظ إمام. قال وسادسها الثلثان وهما أي الثلثان التمام للفروض الستة، ويقال بعبارة أخرى النصف والثلثان ونصفيهما ونصف نصفيهما. هذه أحد الطرق لمعرفة الفروض المقدرة، تأخذ السور الأكبر النصف والثلثان، تقول النصف والثلثان ونصفيهما. ما هو نصف النصف؟ الربع. ونصف الثلثين؟ الثلث. ونصف نصفيهما الثمن والسدس، الثمن والسدس. ويقال غير ذلك كما في الحاشية هنا معرفة الفروض المقدرة بطريقتين بل بثلاث طرق. طريقة التدلي وهي النصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفيهما السدس، هذه طريقة التدلي. وطريقة الترقي أنك تأخذ الكسر الأوسط وترقى درجة وتهبط درجة، يعني تقول في طريقة الترقي وهي أن تقول الثمن وضعفه الربع وضعف ضعفه تصعد تأخذ الأسفل، هذه طريقة التوسط تأخذ الكسر الأوسط. أما طريقة التدلي الترقي أنك تأخذ الكسر الأصغر الثمن والسدس، تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه. ما هو ضعف الثمن؟ الربع. وضعف الربع النصف. والسدس وضعفه. ما هو ضعف السدس؟ الثلث. وضعف ضعفه الثلثان. واضح بارك الله فيكم. هذه طريقة الترقي، انك تأخذ الكسر الادنى وتصعد به الى اعلى، وتصعد به الى اعلى. وطريقة التوسط تأخذ الكسر الأوسط الربع والثلث، تصعد درجة وتهبط درجة، تقول الربع وضعفه أو الربع ونصفه أو هكذا. قال الطريقة الثالثة وهي طريقة التوسط بينهما بأن يقال الربع والثلث وضعف كل ونصف كل، فتصعد درجة وتهبط درجة، الربع والثلث ضعف كل، ما هو ضعف الربع؟ النصف، وتهبط درجة نصف الربع ما هو؟ الثمن، وضعف الربع ما هو؟ ضعف الثلث ثلثان، ونصف الثلث السدس. هذه الطرق يعرف بها المقادير، فروض المقدرة، معرفة الفروض المقدرة بهذه الثلاث الطرق. وهنا قال ويقال بعبارة أخرى النصف والثلثان ونصفيهما ونصف نصفيهما، ويقال غير ذلك من العبارات التي أقصرها الربع والثلث ونصف كل منهما وضعفه، أي ضعف كل منهما. قالوا إنما أخر الثلثين عن الثلث والسدس مخالفا لغيره ومخالفا لما سيذكره عن ذكره عن ذكر أصحاب الفروض لضيق النظم، ولأنه كسر مكرر وما تقدمه كسور منفردة، وما تقدمه من كسور هي منفردة، يعني النصف منفرد والثلث منفرد وهكذا، أما ثلثان فهو مكرر. قال ثم رغب في الحفظ بقوله فاحفظ أيها الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته لك وما لم أذكره من هذا العلم وغيره، فإن حذف المفعول يؤذن بالعموم. قال فكل حافظ إمام أي مقدم على غيره، خصوصا إن انضم إلى حفظه فهم المحفوظ، بل ربما يدعى أن الحفظ بغير فهم لا عبرة به، وينبغي تقييد العلم بالكتابة أيضا لما ورد في معنى ذلك طيب هذا الآن ما يتعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى هي 6 فروض هي التي جاءت في القرآن، جاءت في القرآن وقام عليها الإجماع، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ولا يوجد فرض سابع في القرآن البتة أو قام عليه الإجماع أبدا، وإنما الثلث الباقي هذا بالاجتهاد اجتهد فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أما ما يتعلق بالقرآن أو السنة فلم يأتي في ذلك شيء. وبهذا انتهينا أخواني في الله من الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وندخل إن شاء الله في لب الموضوع وهو أصحاب الفروض. نأخذ ولا نقف؟ طيب نقف إن شاء الله هنا، وغدا بإذن الله تعالى ندخل في أصحاب النصف.